الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: ثم أعلم أن الأعيان الأشياء التي ترى بالعين جماد وحيوان، فالجماد كله طاهر، كل الجماد طاهر من شجر وصخر وغير ذلك، لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة، نظرا لأن هذه الأشياء الجامدة خلقت للمنافع، أي لينتفع بها الإنسان، فلا بد بالتبعية أن تكون يا جماعة طاهر، إلا ما نص الشارع على نجاسته، إلا الأشياء التي جاء نص على نجاستها. وهنا يا جماعة مسألة استصحاب البراءة الأصلي، أن الأصل في الأشياء الطهار إلا ما جاء نص نقلها إلى النجاسة. هذه أو هذا قول من قولي أو من أقوال أهل العلم. عندنا في المذهب في ثلاث أقوال: الأصل في الأشياء الطهارة، أو الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء المنع، ثم التفصيل، القول الثالث التفصيل الذي أخذ به الشيرازي. هنا يا جماعة بنقول أن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة حكم بنص نقل الأمر من الطهارة إلى النجاسة. طيب، إيه بقى يا جماعة الأشياء التي تكلم عن نجاستها؟ قال: كل مسكر مائع، كل مسكر مائع، شرطين يا جماعة: الإسكار، وكذلك يا جماعة أن يكون مائعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب، هتطلع من هنا إيه؟ أن هذه النباتات المخدرة ليست بنجسة، إنما تحرم للضرر، فيها ضرر فتحرم لأجل الضرر ولغياب أو تغييب العقل. أما من حيث النجاسة فليست كذلك، إلا ما ورد في ذلك نص. طيب، قال: وكذا الحيوان كله طاهر. احنا قلنا أعيان، والأعيان منها ما هو جماد ومنها ما هو يا جماعة حيوان. طيب، خلص الجماد وقال إن كل الجماد طاهر إلا ما ورد فيه نص. وكذا الحيوان كله طاهر، طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا، وهو الكلب، ولو كان معلما. إيه الكلب المعلم ده يا جماعة؟ جئنا بكلب ودربناه على الصيد أصبح يسمى معلم، يستطيع أن يأتي بالصيد من غير أن يقتله، من غير أن يقتله، اسم كلب مدرب معلم. لخبر مسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب، هذا دليل على نجاسة الكلب؟ نعم. وجه الدلالة، من أين تأخذ هذا الحكم؟ قال: إن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة. الأشياء الطاهرة، هذه الأشياء أن الطهارة إما لحدث، إذا خرج من الإنسان ناقض للوضوء توضأ، مش كده يا جماعة؟ يبقى احنا بنتطهر لوجود الحدث الناقض للوضوء. وإما لخبث نطهر الأرض لنجاسته، وإما تكرمة إذا مات المرء إنما نقوم بتغسيله مع كونه طاهر. الإنسان طاهر في حياته وبعد موته. طيب، ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث. هل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أصابه حدث؟ لا، ده الحدث ده من النواقض. هل نغسله كرامة للإناء نفسه؟ لا، ده مش إنسان. يبقى لا يبقى عندنا إلا الإيه؟ إلا الخبث، النجاسة. فثبتت نجاسة فمه، أي فم الكلب، وهو أطيب أجزائه، بل أطيب، بل هو أطيب الحيوانات. الفم أطيب شيء في الحيوانات، بل هو أطيب الحيوانات نكهة. النكهة يعني رائحة الفم، رائحة فم الكلب طيبة لكثرة ما يلهث، لأنه دائما يلهث. يلهث يعني يخرج لسانه عطشا أو تعبا. فإذا كان الفم وهو أطيب جزء في الكلب، إذا ولغ به تنجس الإناء فيدل على نجاسة فمه، فبقية الكلب من باب أولى قياسا. يبقى الكلب يا جماعة النجاسة بتاعته دي إنما ثبت بالنص ما يدل على نجاسة فمه، أما باقي جسمه فإنما يتنجس أو يكون نجسا قياسا. مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ هنحتاجه بعد كده. يبقى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، في بعض الروايات فليرقه. الأمر بإراقة ما في الإناء إنما تكون لنجاسة هذا الشيء. الإناء في ماء، في مائع، في طعام، ولغ الكلب فتنجس، لأنه لا يجوز أن نقوم بإتلاف طعام إلا إن كان قد تنجس أو فيه ضرر. بس يبقى إراقة الشيء يدل على نجاسته، والأمر بالغسل يدل على نجاسته، لأن الإراقة إما أن تكون لنجاسة وإما أن تكون لضرر، والغسل إنما للشيء النجس. وقد قال: إن الطهارة تجب إما لحدث أو خبث أو لكرامة، فإذا لا يصح الحدث والكرامة فيبقى يا جماعة النجاسة. الخنزير نجس، وهو أسوأ حالا من الكلب، والآية جاءت بكذا يا جماعة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم، أو لحم خنزير فإنه رجس. كلمة رجس يعني نجاس، فإنه الخلاف بين أهل العلم في الضمير. فإنه، هل الضمير يعود إلى آخر المعطوفات، يعني فإنه أي إن لحم الخنزير رجس يعني نجس، ولا أن الهاء إنما تكون فإن هذه الأطعمة نجسة، فيدخل فيها الميتة والدم إلى غير ذلك. خلاصة الأمر، الخنزير أسوأ حالا من الكلب. طيب، إيه تاني نجس يا جماعة من الحيوان؟ فرع كل منهما من الآخر. إذا تزوج الكلب بالخنزير فما نتج منهما نجس، أو مع غيره من الحيوانات الطاهرة. وإذا تزوج الخنزير أو الكلب بغيره من الحيوانات الطاهرة فما خرج أو فما نتج إنما هو نجس. عشان كده قال إيه يا جماعة؟ كالمتولد من ذئب وكلب، تولد من ذئب وهو طاهر وكلب نجس. هذا الحيوان الذي ولد يحمل النجاسة والطهارة، فتغلب الإيه يا جماعة؟ اللي فتغلب النجاسة. دائما يا جماعة، إذا اختلط في شيء طاهر ونجس فهو نجس، وإذا اختلط في شيء حرمة وحل يبقى تغلب الإيه؟ الحرمة. عندي لي أخت في الرضاع، قالت لي أمي مثلا: يا أخي يا ابني، لقد أرضعت بنتا من بنات الأستاذ فلان، جارنا، من بنات الأستاذ فلان جارنا، ولا أعرف ما هي. الجار ده كان لي بنتين توأم أو على سنوات قريبة من بعض، والأم أرضعت بنت منهم، ولكن لا تدري هل هذه أو هذه. يحرم علي أن أتزوج من أي واحدة منهم، ما ينفعش، لاجتماع الحل والحرم، واحدة تحرم واحدة تباح، ولكن لما كان الاختلاط قدمت الإيه؟ الحرمة يا جماعة. إذن معنى ذلك، إذا كان الحيوان تولد من حيوان طاهر وحيوان نجس هنغلب الإيه يا جماعة؟ النجاسة. طيب، انتهى من الكلام عن الجماد وعن الحيوان، وانتقل إلى الكلام عن الفضلات التي تخرج من الإنسان. قال: إن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان. الاستحالة يعني يتغير، أنت بتاكل طعام يتحول في داخلك إلى دم، إلى قيء، إلى غائط، إلى بول. عشان كده الباجوري في حاشيته على ابن قاسم بيقول: الاستحالة هي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. ينتقل طعام آكله فيتحول في داخلي إلى فضلات، إلى أشياء. هذه الأشياء منها ما هو نجس ومنها ما هو طاهر. قال: إن الفضلات منها ما يستحيل في باطن الحيوان وهو نجس، كدم، يبقى الدم نجس، الدم نجس. ولو تحلب، كلمة تحلب يعني سالة، ولو تحلب من كبد أو طحال. لما بتجيب الكبد يا جماعة، الكبد وبتسيبه في طبق ينزل منه دم. هذا الدم يسمى إيه يا جماعة؟ تحلب، أي سالة، هو نجس أيضا. إنما الكبد نفسه والطحال نفسه أو الطحال هو طاهر يؤكل. لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، الميتة والدم، أي المسفوح. والمسفوح يعني الذي يسيل السائل. وإيه تاني يا جماعة من الأشياء التي تستحيل في الجسم وهي نجسة؟ قال: وقيح. إيه القيح يا جماعة؟ يبقى قال كدم خلصناه، وقيء قبل القيء وقيح. عندي حاجة اسمها القيح وحاجة اسمها الصديد، إيه الفرق بينهم؟ القيح ده يا جماعة أو القيح مدة لا يخالطها دم، أما الصديد ماء رقيق ولكن يخالطه دم. سواء كان قيح أو صديد فكلاهما إنما استحال من الدم، لذلك يبقى نجسا، أصل الدم يعني. قال: وقيح، لأنه دم مستحيل أي متغير. إيه تاني يا جماعة من الفضلات؟ وقيء، وإن لم يتغير. القيء نجس، طالما وصل الطعام إلى المعدة ثم خرج قيئا فهو نجس. إنما إذا حدث القيء قبل وصوله إلى المعدة فهو طاهر إذا كان على صفته. يبقى يا جماعة القيء العبرة بوصول الشيء إلى الإيه؟ إلى المعدة. فإن وصل إلى المعدة وحدث القيء أو القيء فإن نزل متغيرا فهو نجس، وإن نزل غير متغير فعلى الصحيح أنه نجس، لأن البعض قال هو متنجس، كان طاهرا فتنجس، ولكن الصحيح أنه يا جماعة أنه نجس. طيب، قال: وإن لم يتغير، وهو الخارج من المعدة. لأنه من الفضلات المستحيلة أي المتغيرة كالبول، فالبول أصله ماء طاهر كده يا جماعة، ولكنه لما تغير في لونه وفي رائحته تغير في صفاته انتقل إلى النجاسة، لأنه استحال أي تغير فصار هكذا. طيب، وإيه تاني؟ قال: وجرة، وجرة، وهي بكسر الجيم. ما هي يا جماعة؟ قال: ما يخرجه البعير أو غيره للاجترار. الجمل يا جماعة بيخزن وبعدين بيرجع هذا الطعام ليعيد أكله ليأكله من جديد، فهذا الذي أرجعه قد تغير فتنجس بالتغير. طيب، ومرة، المرة دي العصارة المرارية يا جماعة، العصارة المرارية. قال: ومرة، وهي بكسر الميم، ما في المرارة، هذا السائل الذي في المرارة. طيب، ثم استثنى من النجاسة للأشياء المتغيرة أشياء متغيرات اللي احنا قلناها نجسة، سواء كانت من إنسان أو كانت من حيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. إنما عندي أشياء تخرج من الحيوان وعلى الصحيح أنها طاهرة. هذه العطور التي كانت العرب تستخدمها وأصلها حيواني. قال: وأما الزباد، الزباد عطر يستخرج من حيوان كالقط، حيوان كالقط، فهذا الزباد إنما هو طاهر على الصحيح. تعالوا نقرأ الأول: وأما الزباد فطاهر. قال: في المجموع. من الآل يا جماعة؟ النووي. لأنه إما لبن سنور بحري، سنور يعني قط من فصيلة القط، إما أي أن يكون حيوان بحري أشبه بالقط كما قاله الماوردي، أو عرق سنور بري كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذه. نقف لغة هنا. الزباد يا جماعة حيوان، حيوان ثديي أشبه بالقط. في منطقة قريبة من الشرج، بين الشرج وبين مكان البول، في هذه المنطقة يوجد كيس. هذا الكيس فيه هذا العطر المسمى بعطر الزباد. ودي مادة دهنية، مادة دهنية بيضاء كده، تستخدم كعطر من العطور المستخدمة عند العرب، وهذا طاهر، مع أنه إنما كان متغير أي مستحيل، ومع ذلك يستثنى فهو طاهر. طيب، قال الشيخ: ولكن يغلب اختلاطه بما يتساقط من شعره فليحترز عما وجد فيه. خلي بالنا من الشعر اللي ممكن يقع أو يخالط هذا العطر. فإن الأصح منع أكل البري إذا كان حيوان بري، خلاص زي القط، فلا يمنع أكله لأن له ناب. أما لو كان بحري يبقى ذاك السمك يؤكل فلا حرج. قال: وينبغي العفو عن قليل شعره. خلاص خلصنا أول نوع من أنواع الأشياء المتغيرة التي تخرج من باطن الحيوان وهي طاهر، العطر المسمى ها أو المستخرج من حيوان الزباد. طيب، وأما الشيء الثاني أيضا الذي يخرج من الحيوان وهو طاهر، المسك. المسك يخرج من الغزالة. المسك عبارة عن إيه؟ كيس برضو موجود عند سرة الغزال، كيس صغير، بتيجي الغزال وتبدأ تحتك في أي صخرة حتى يتساقط يقع، وفي داخل هذا الكيس المسك، فأصله من مادة متغيرة في باطن الحيوان ومع ذلك يستثنى من أحكام النجاسة. قال: وأما المسك فهو أطيب الطيب كما رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المسك وقال أطيب الطيب. وفأرته طاهرة. إيه الفأرة دي يا جماعة؟ الكيس اللي احنا قلنا عليه. قال: وهي خراج بجانب صرة الظبية اللي هي الغزالة، كالسلعة. إيه السلعة دي؟ السلعة دي زي الورم يا جماعة، كيس، ولكن هذا الكيس لا يلتصق باللحم. عارفين الكيس الدهني؟ كيس الدهن اللي بيطلع في الإنسان ده، عشان كده طالما أنه لا يلتصق في اللحم فجاز إذا أمنا أن نزيله، ما فيش أي مشكلة إطلاق. يبقى قال: هي خراج بجانب صرة الظبية كالسلعة، والسلعة قلنا الكيس الدهني ده، فتحتك أي الغزال بأي صخرة حتى تلقيها، وهي كما قلنا طاهر. طيب، فإذا مات الغزال وفيه هذا الشيء فهو تنجس بموته، إنما لو ذبح ووجد فيه فإنما هو طاهر لأنه يطهر بالإيه؟ بالذبح، بالتذكية. طيب، النوع الثالث يا جماعة يسمى العنبر، وهو أيضا من الأشياء ذات الرائحة الطيبة التي تستخدم بجانب العلاج، تستخدم في الطيب. واختلفوا في العنبر، فمنهم من قال أنه نجس لأنه مستخرج من بطن دويبة لا يؤكل لحمها، قالوا حيوان صغير كده بنطلع منه العنبر، وهذا لا يصح. ومنهم من قال أنه طاهر، وده المعتمد في المسألة، لأنه ينبت في البحر ويلفظ، يعني يلقيه، وهذا هو الظاهر. يبقى الظاهر في المذهب المعتمد في المذهب أن العنبر يستخرج من الإيه؟ من البحر. في عندنا حوت اسمه حوت العنبر. الصحابة كانوا في سفر ووجدوا هذا الحوت المسمى بالعنبر فأكلوا منه شهرا تقريبا، لأنه سمك يعيش في الماء، لذلك هذا العنبر المستخرج على المذهب أنه طاهر. طيب، يبقى تكلم عن هذه الفضلات المتغيرة التي تخرج من الإنسان والحيوان وحكمها النجاسة، واستثنى منها أمور ثلاث: الزباد والمسك والعنبر. وفي العنبر زي ما قلنا خلاف، والمعتمد أنه طاهر. طيب، انتقل إلى باقي هذه الفضلات، قال: وروث. وروث، الروث ما يلقيه الإنسان أو الحيوان، ولكنه يطلق على الحيوان خاصة. الروث الفضلات التي يخرجها الحيوان، ولو من سمك وجراد. السمك طاهر والجراد طاهر، ولكن هذا الروث الذي في داخله يأخذ حكم النجاسة على المذهب. والمسألة دي خالف فيها بعض من قال بطهارة ما يؤكل لحمه، فقال بطهارة هذا الروث الذي في السمك والجراد، لما روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجى بها أخذ الحجرين ورد الروث وقال: هذا ركس. ركس يعني نجس. إيه تاني يا جماعة نجس؟ قال: وبول. للأمر بصب الماء عليه في بول الأعرابي في المسجد، رواه الشيخان. هنا المذهب عندنا يا جماعة البول من المأكول لحمه ومن الإنسان ومن غير المأكول لحمه، البول عامة النجس على المذهب عندنا. تقول لي: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصيب بطنه بمرض أمره أن يشرب من أبوال الإبل، أخذنا من هذا حكم التداوي بالنجاسات سوى الخمر. حكم التجاوي أو جواز التداوي بالنجاسات سوى الخمر. إيه تاني يا جماعة؟ قال: ومذي. إيه هو المذي ده؟ وهو بالمعجمة. إيه بقى المذي؟ قال: ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة عند ثورانها. لما يحدث في الإنسان استثار لشهوة بتنزل هذا الماء الأبيض المسمى بالمزي، ينزل من الرجل كما ينزل من الإيه يا جماعة؟ من الأنثى. طيب، قال: للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله عنه، كان رجلا مذاء وأرسل إلى النبي يسأله فأمره بغسل ذكره، فدل على نجاسة هذا المسح. طيب، وودي، ما هو الودي؟ وودي وهو بالمهملة، يعني الدلم على شنطة يا جماعة، ماء أبيض كدر فيه عكارة، ثخين كالمني، يخرج عقب البول بعد حمل شيء ثقيل قياسا على ما قبله، واتفاق بين أهل العلم على نجاسة الودي، وهو يقاس في نجاسته على المذي وغيره، لأن ما يخرج من الإنسان من هذه الفضلات نجس إلا ما جاء النص بطهارته. زي إيه يا جماعة؟ قال والأصح استثناء، والأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، وفرع أحدهما، يبقى مني المرء طاهر، مني المرأة طاهر، مني الحيوان سواء أكل لحمه أو لم يؤكل لحمه طاهر أيضا، هو طهارة أو مني الكلب والخنزير وما تولد منهما نجس، إنما دون ذلك يكون طاهرا. فقال والأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، لأنه أصل حيوان طاهر، المني أصل نتج عنه حيوان، نتج عنه حيوان طاهر، فقال لأنه أصل حيوان طاهر. خلاص خلصنا دي. إيه تاني يا جماعة من الفضلات؟ قال ولبن ما لا يؤكل، أي لحمه يعد نجسا، غير لبن الآدمي، فلبن الآدمي طاهر، إنما لبن الكلب نجس، وما لا يؤكل لحمه نجس، أي لبنه، كلبن الأتان أنثى الحمار، الأتان أنثى الحمار لبنها نجس، لأنه يستحيل في الباطن كالدم، أي يتغير فيقاس على الدم. وأما لبن ما يؤكل لحمه طاهر يا جماعة، كلبن الفرس، وإن ولدت بغلا حتى لو كان المولود ليس بطاهر أو يحرم أكله، كالبغل، البغل يحرم أكله. طيب، قال تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين، وكذا لبن الآدمي، حكمه يا جماعة لطاهر، إذ لا يليق بكرامته، أي بكرامة الإنسان، أن يكون منشأه نجسا، يبقى لبن الإنسان طاهر. وكلامهم شامل للبن الميت، وبه جزم في المجموع، خلي بالكم، ولبن الذكر والصغيرة، وهو المعتمد. نقف عند النقطة دي، أراد أن يقول لبنا خالصا سائغا للشاربين، جميل، ده بالنسبة للحيوان المأكول لحم، ولبن الآدمي طاهر لأن ذلك يليق بكرامته. وهذا الكلام إنما هو عام في كل أصناف اللبن، سواء كان من امرأة بالغة حية أو ميت، دي يا جماعة، لأن الإنسان لا يتنجس بالإيه؟ بالموت، فيبقى اللبن طاهر، إنما الحيوان إذا مات تنجس بالموت، فلبنه تنجس بموته، إنما الإنسان لا. طب وإذا وجد لبن في ذكر رجل عنده اضطراب في الهرمونات ووجد لبن في ثديه، هل هو نجس؟ لا، هو طاهر، لأن الأمر بالطهارة يشمل كل ده. طب الصغيرة كذلك، ولكن يحرم عليه أن يرضع طفلا، ما ينفعش. والصغيرة التي لم تبلغ إن وجد في ثديها لبن فيحرم أن ترضع طفلا، وإن فعلت لا تثبت الحرمة، لأن الحرمة بالرضاع بسبب الرضاع لا بد له من امرأة بالغة حية، لازم امرأة تكون بالغة وحية يا جماعة. طيب، يبقى النوع الأول من الفضلات ما يستحيل في باطن الحيوان أو الحيوان، وذكرنا الاستثناءات التي أخرجناها كهذه الأنواع من الطيب، وكذلك تكلمنا عن اللبن وعن المني كاستثناءات. ثم انتقل بعد ذلك إلى هذه الفضلات التي لا تتغير ولا تتبدل، ما حكمها؟ قال: ومنها ما لا يستحيل. وقلنا الاستحالة يعني انقلاب الشيء من صفة إلى غيره، إلى صفة أخرى. ومنها ما لا يستحيل أن يتغير حكمه أنه طاهر. زي إيه يا جماعة؟ قال: كعرق، العرق طلع زي المية يا جماعة، ولعاب ودمع من حيوان طاهر. أدي أول أشياء. لو قلنا بالنجاسة لذاق الأمر على الناس، لذاق الأمر على الناس، هي من الأشياء المستقذرة، ما فيش مشاكل، ولكن مع ذلك الحكم بطهارته. طيب إيه تاني يا جماعة؟ قال: العلقة، وهي الدم الغليظ المستحيل أي المتغير من الدم في الرحم. إيه العلقة دي يا جماعة؟ عندما يحدث تلقيح للبويضة، بويضة المرأة، بمني الرجل، إنما تعلق بالرحم، تتعلق كده في الرحم وتتحول إلى دم. الدم ده بيبقى متجلط جامد. هناك قول وإن كان ضعيف، أو هناك رأي بأنها نجسة قياسا على الأشياء المتغيرة كالدم وغيره، ولكن المعتمد في المذهب أن هذه العلقة طاهرة، فهي كالكبد والطحال، أصله دم ولكنه تغير وانتقل إلى صفة أخرى وهي الكبد والطحال. طيب إيه تاني؟ لأن العلقة أصل الإنسان، دي أصل الإنسان يا جماعة، علشان كده المذهب على طهارته. فإن لفظتها المرأة بإجهاض وغيره فحكمها أنها طاهرة. طيب، والمضغة، ما هي المضغة؟ هي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحم. العلقة للدم ده بتتحول وتتغير وتصير كقطعة لحم، تسمى يا جماعة مضغة، حكمها أنها طاهرة أيضا. إيه تاني يا جماعة من الأشياء التي لا تستحيل وهي أيضا طاهرة؟ قال: ورطوبة الفرج من حيوان، من حيوان، حكمها أنها طاهرة ولو غير مأكول، ولو غير مأكول حكمها أنها طاهرة. طيب، ولو من غير مأكول هذه أيضا تعد طاهرة. إيه بقى طهارة الفرج ده يا جماعة؟ البجيرمي قسم هذه الرطوبة إلى أقسام ثلاث. قال يا جماعة الرطوبة هي عبارة عن إيه الأول؟ قال لي هذه الرطوبة رطوبة الفرج ماء أبيض متردد بين المذي والعرق من الإنسان والحيوان. يبقى عامل زي كده إيه المادة الشفافة التي تميل إلى البياض موجودة في فرج المرء. فقال إن كان منشأها أو إذا كانت هذه الرطوبة تظهر من المرأة عند قعودها على قدمها، لما تقعد على قدمها الجزء الظاهر من فرجها إذا كان في الرطوبة دي المادة اللي احنا قلنا عليها يكون طاهر، هذه المادة تكون طاهرة. وكذلك ما كان في الفرج يعني في المكان الذي يصل إليه ذكر الرجل برضو تعد طاهرة. أما ما كانت من وراء إذا كان لطلعة من الرحم هي دي اللي تعد نجسة، تعد نجسة. النساء بيقولوا عليها إفرازات، ما فيش مشاكل، هي أقرب للعرق يعني. فإذا وجدت في فرج المرأة هي طاهرة إلا إذا كانت من تقيحات خرجت من الرحم تأخذ حكم الإيه النجاسة. طيب قال الشيخ ولا يطهر نجس العين بغسل، يعني لو جبت بول أو غائط وقمت بغسله هل يطهر؟ الإجابة لا. جبنا الكلب أو الخنزير وقمنا بغسله هل يطهر؟ الإجابة لا، لأنه نجس العين. إنما لو كان متنجسا فيطهر بالغسل، زي ثوب وقعت عليه نجاسة أصابته نجاسة يغسل بالإيه فيطهر. ولا يطهر نجس العين أو نجس العين بغسل ولا باستحالة، الاستحالة هي التغير من صفة إلى أخرى. الذي يطهر بالاستحالة قال لي إلا شيئان، الأول يا جماعة أحدهما الجلد إذا دبغ. أي جلد؟ قال لي جلد الميت التي كان أصلها طاهر نعم وتنجست بالموت نعم تطهر بالإيه؟ قال لي بالدباغ. جميل كما مر. والثاني الخمرة، بس الخمرة دي نجسة وليست متنجسة، نجسة. قال إذا تخللت بنفسها أي صارت خلا فتطهر، وإن نقلت من الشمس إلى الظل وعكسه، بس النقل ده فيه كراه، اكتب مع الكراه، طالما أننا لم نضع في الخمر شيء يطهر إذا صار خلا. فإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، لو ألقينا بعض المواد في الخمر فتخلل يبقى نجسا، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ قعدة بحرمانه. واحد قتل أبوه عشان يرث، ولا يرث، قد استعجل الشيء قبل أوانه. واحد وجد أن عنده عصير وقد تخمر صار خمرا فألقى فيه شيء فتخلل لا يطهر، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب ثم خرج بعد ذلك على نجاسة، تكلم عن نجاسة الكلب. قال وما نجس بملاقات شيء من كلب، سواء كان الفم أو الرأس أو الذيل أو الرجل أي جزء من الكلب، غسل سبعا. ما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا، إحداهما بتراب طهور يعم محل النجاسة. نقف عند دي. طب النص جلنا إذا ولغ الكلب، والولوغ تحريك اللسان في الإيه؟ في المائع، يعني الفم يا جماعة. لذلك عندنا وجه أن النجاسة، نجاسة الكلب التي هي من فمه تغسل سبعا للحديث، أولاهن بالتراب. وأما بأي جزء من جسمه فإنما يغسل مرة. والنووي الحياء قال هذا قول قوي، قول قوي، لأنه قاس هذه على نجاسة غيره في غسلها، أما في التسبيع فهذه من الأمور التعبدية. ولكن المذهب على أن النجاسة من الكلب سواء كانت من فمه أو من أي جزء من أجزائه تغسل سبعا أولاهن بالتراب. طيب قال والخنزير كالكلب، برضو نفس النظام، الخنزير كالكلب. نعم، لأن الخنزير أشد نجاسة من الكلب وأخبث من الكلب، وهذا هو المذهب. يعامل الخنزير ككلب، إذا ولغ في الإناء يغسل سبعا. وعندنا وجه أيضا مال إليه النووي وغيره أن هذا القياس لا يصح للأمر التعبد. أنت بتغسل النجاسة مرة، إن كانت كافية طهر المحل، وإلا احتجنا إلى مرة وأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسكب الماء، دلو من ماء على نجاسة الأرض تطهر. نجاسة الثوب تغسل مرة، فإن زالت النجاسة طهر المحل، وإلا زدنا، يبقى مرة على الأقل. ومع ذلك جاءت نجاسة الكلب بنص الحديث تغسل كم يا جماعة؟ سبعا أولهن بالتراب. فهذا العدد تعبدي، والعلة القاصرة التعبدية هذه لا يقاس عليها قياس المذهب يا جماعة. يبقى العلة القاصرة التي لا تتجاوز المحل فهذه لا يجوز التعليل بها، وبالتالي مش هنقيس عليه. لذلك مال النووي إلى هذا القول إن نجاسة الخنزير تغسل مرة، ولكن المعتمد في المذهب كالكلب تغسل سبعا. وعلل ذلك أن الخنزير أخبث من الكلب، خلاص. وكذا ما تولد منهما أو من أحدهما فيلحق بذلك لأنه فيه من نجاسة الكلب. طيب خلص خلص دي. وما نجس ببول صبي لم يتناول، أي لم يتناول الطعام قبل مضي حولين، لم يتناول غير لبن للتغذي. الولد الصغير يشترط أن يكون في مرحلة الرضاع، يعني السندين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بس كده الشرط ده. لا، كمان شرط أنه لم يتغذى إلا باللبن فقد لا غير. نعمل نجاسة بوله، قال نضح بالماء، نضح بالماء. والنضح يا جماعة معناه أن يغمر المحل بالماء، مكان النجاسة نأتي بكف من ماء أو بكوب من ماء ونلقيه على هذا المحل، ولا نسيل الماء عليه، ما تفتحش الحنفية عليها، ولكن تغمره بالماء بغير سيلان للماء، بس بشرط بعد إزالة أوصافه من لون أو ريح أو طعم، ولا بد من تجفيفه أو عصره حتى لا يبقى فيه ماء. هذا هو كلام البجيرمي تعليقا على المسألة. يبقى يا جماعة الولد الصغير الذي لم يأكل طعام إلا اللبن وما زال في مرحلة الرضاع، طب الست دي خلته يرضع لسنتين ونص، لا ملناش، احنا لينا المدة الأقصى، والوالدات يرضعن أولادهن حولين. طب الولد قبل السنتين كل، يبقى هذه نجازة تغسل ولا تنضح. دليل ذلك لخبر الصحيحين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. طب ليه قال التجفيف؟ زوال صفات البول من رائحة من لون إلى غيره مع التجفيف لبقاء النجاسة، النجاسة دي بس هي نجاسة مخففة. قال وما نجس بغير الكلب ونحوه والصبي الذي لم يتناول غير اللبن، النجاسة دي يا جماعة إما أن تكون حكمية وإما أن تكون عينية تدرك بالعين أو تدرك بالحواس تسمى عينية، إنما الحكمية دي ما يتيقن وجودها، أنا على يقين أن هذا المكان أصابه بول ولكنني لا أدركه بالحواس، لا أنا شايفه بعيني ولا شمه خلاص ولا أجد له لون، لا لون ولا طعم ولا رائحة، ماذا أفعل؟ قال النجاسة، فإن كانت النجاسة حكمية لها حكم النجاسة وهو ما يتيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح، نعمل فيها يا جماعة كفى وصول الماء إلى المحل بحيث يسيل، طالما هنغسل يبقى فيه يا جماعة سيلان الماء على المحل. طيب يبقى يكفي إذا كانت نجاسة وانعدمت صفاتها مع تيقن أن المحل قد تنجس يغسل، والغسل معناه إسالة الماء على الإيه؟ على الشيء. طيب قال بحيث يسيل عليه زائدا على النطح، النطح زي ما قلنا بنغمر المكان بالماء خلاص من غير إسالة الماء، فإن أسلنا الماء يبقى الحالة دي تسمى غسل. طيب إيه تاني يا جماعة؟ قال وإن كانت عينية، أي كانت النجاسة عينية، يبقى بنعمل حاجتين يا جماعة، أولا وجب بعد زوال عينها نغسل، يبقى هنغسل زي اللي فوق بس الأول نعمل إيه؟ نزيل عين النجاسة، يبقى وجب بعد زوال عينها. طيب شلنا النجاسة ولكن بنتكلم عن صفاتها، فقال وجب بعد زوال عينها إزالة الطعم، طعم النجاسة. طيب وإن عسر، حتى لو كان الأمر يتطلب تكلف، ليه يا جماعة؟ لأن الطعم يدل على بقاء النجاسة، طالما في طعم النجاسة يبقى معنى ذلك أن النجاسة ما زالت موجودة، ولكن لا يضر بقاء لون كلون الدم، لأن في صعوبة إنك تزيل هذا اللون. والمرأة كما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة، امرأة جاءت تشتكي من هذا، امرأة فقيرة عندها ثوب واحد، فكانت إذا حاضت أصاب الثوب الدم وده نجس، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل، فذكرت أن الدم يبقى أثره على الثوب، فقال النبي يكفيك الماء ولا يضرك أثره، للمشقة يا جماعة. يبقى معنى ذلك الطعم لابد من إزالته لأن بقاء الطعم يدل على بقاء النجاسة. أما بالنسبة للون كلون الدم، أو الريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة، يبقى يعفى عنه لمشقة زواله. يبقى معنى ذلك قال: ولا يضر بقاء لون كلون الدم أو ريح كريح الخمر عسر زواله للمشقة، ولكن إن كان زواله سهل بخلاف ما إذا سهل فإذا بقى فيضر بقاء. طيب، فإن بقي أي اللون والريح بمحل واحد معا ضرا لقوة دلالتهما على بقاء عين النجس. إنما لو فضل الريح واللون مع بعض كلاهما يعطي قوة تدل على بقاء النجس، بشرط أن يكون من نجاسة واحدة. يعني الثوب لو وقع عليه نوعين من النجاسة، نوع ترك أثرا في لون ونوع ثاني ترك أثرا من رائحة، يعفى عن ذلك. إنما بشرط إن وقع دم على ثوب وغسل وبقى اللون والرائحة يكون ذلك بقاء للنجاسة. مفهوم يا جماعة؟ ويشترط ورود الماء على المحل إن كان قليلاً لئلا يتنجس الماء لو عكس. فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. الورود يعني وقوع، إذا وقعت النجاسة في ماء قليل تنجس بالملاقة. إنما إذا وقع الماء على نجاسة فأزالها طهر المحل. طب إزاي؟ عندنا حديثين، حديث الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، بقيت الحديث يبقى ده ورود النجاسة على إيه؟ على المائع، مش كده يا جماعة؟ طيب، إذا قام أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت. ليه يا جماعة؟ لورود النجاسة على الماء، صح كده؟ طب الثاني: الأعرابي الذي دخل إلى المسجد وبال، بال على الأرض، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء جرد المي فأهريق على النجاسة فطهرت الأرض. من اللي جه؟ الماء ورد على النجاسة، بس بشرط إزالة النجاسة. الماء ورد على النجاسة فأزالها. يبقى لو عندي ثوب تنجس جيت تحت الحنفية ورحت غسل أزلت النجاسة يطهر، لأن الماء يا جماعة ورد على النجاسة. لما لو جبت طشت، جبت حلة فيها مية وحطيت ثوب نجس، إيه اللي يحصل في المية؟ تتنجس. يبقى نخلي بالنا من الأمور دي يا جماعة. هنؤخر الكلام على حكم الغسالة في المرة القادمة، والغسالة هو الماء الذي استخدم في إزالة النجاسة وخرج بعد هذا غير متغير للون مع زوال النجاسة يطهر، وده اللي هنتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. في أي سؤال عندكم يا جماعة؟ مسح رجل على جورب للصلاة ثم بعد انتهاء الصلاة وجب ثقب في الجورب، إذا كان صغير يعفى عنه. ده على قول من قال بجواز المسح على الجورب إن كان سميكا يمكن متابعة المشي عليه. وإذا ظن رجل بعد الوضوء والذهاب للصلاة ظن نزول قطرة بول، هل يعيد الصلاة مع هذا الظن؟ إذا كان عنده سلس بول خلاص ما فيش مشاكل، إنما لو أنه ليس كذلك وبعد الصلاة نظر في ثيابه فوجد أثرا فعليه الإعادة. هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الجمعة ثم يعيدها ثم بعدها يقصر لصلاة العصر ركعتين؟ هذا قول من قولي أهل العلم، لأن هذه مسألة فيها خلاف، والخلاف في صلاة الجمعة اللي هي ظهر المقصورة ولا هي صلاة مستقلة. اللي قال صلاة مستقلة قال ما ينفعش نجمع إليها العصر، واللي قال هي ظهر مقصورة هي ظهر أصلها ظهر يبقى جاز فيها الجمع، والمذهب على جواز الجمع. يوجد بالعمل مياه نقية جدا ولكن بها مواد كيميائية ضئيلة، هل يستنجى ويتوضأ بها؟ إذا كانت يسيرة لا حرج. هل خروج القيح والقيء يفسد الوضوء ويعد ناقض للوضوء إذا خرج من يا جماعة من السبيلين؟ دون ذلك هي نجاسة، إنما تغسل من غير إعادة الوضوء. هل جلد الكلب والخنزير يطهر بالدباغ؟ على المذهب عندنا لا يطهر، لأنه نجس نجاسة عين كالبول والغائط. لو كان الصبي يأكل ويرضع وبال على الثوب هل ينضح؟ يغسل يا جماعة. هل يشترط رفع النجاسة بالماء؟ نعم يشترط ذلك، بمعنى إذا بال صبي على بطانية عرضناها للشمس وجف البول وزالت الرائحة يبقى المكان فيه نجاسة حكمية، فنجاسة الثياب وغيرها والبطانية وغير ذلك إنما تطهر بالغسل، كالأرض أيضا إنما يطهر أو تطهر بالغسل. جاز عند على المذهبي اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم، ويصلي على صفته، يصلي على صفته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.